قد منعتم عن الارتقاء إلى المنابر. من أراد أن يتلو عليكم آيات ربه فليقعد على الكرسي الموضوع على السرير ويذكر الله ربه ورب العالمين. قد أحب الله جلوسكم على السرر والكراسي لعز ما عندكم من حب الله ومطلع أمره المشرق المنير.